صار لك الناس الشهر يسأل أخيكم التشبيه لأنه يسأل سائل يقول هو جماعة ولا فرادة شو؟ في الحديث يقول سائل اسأله لأخيكم التشبيه فإنه الآن يسأل اللهم اغفر لفلان الله ثبته بالقول الثابت جماعة ولا فرادة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.